بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 47 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 8 من محرم 1414 هجري الموافق 28 من الشهر السادس 1993 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخبرك أنني حضرت بالأمس من فلسطين، وقد أقمت فيها حوالي 14 يوم، غالبها في الضفة، ثم ذهبت إلى إخواننا في خان يونس، وذلك للاطلاع على ما يقدمه إخواننا هناك من نصرة للقاعدة التي تذكرونها دائما من التصفية والتربية، وهم يقومون الآن ببناء مسجد، بل ودار للحديث ودار للقرآن الكريم. أبشركم أن الذي رأيته يثلج الصدور، وأنهم في الواقع يحرصون كل الحرص على تدريس العقيدة، بل ورأيت نشاطهم في التدريس هناك، يبدأون بالشباب، وأيضا لهم دروس للنساء ولهم دروس للشباب والأطفال، كلها في حول قاعدة التصفية والتربية، ولكن ينقصهم توسعة المسجد الذي هم الآن قد بنوا منه، يعني مضوا شوط طويل، لكن بقي الأشياء الأخيرة هذه، شبابيك وغيرها، للانتهاء من هذا العمل. وكنت وأحضرت صور حية عن هذا المشروع، في الواقع أنا أثلجني وفرحت جدا لما رأيتهم يركزون على العقيدة وعلى الأحاديث الصحيحة، لأن الأخ سمير المبحوح جزاه الله خير هو خريج كلية الحديث من الجامعة الإسلامية، وهو على من على منهج أهل الحديث في دراسة في التخريج والتحقيق، أستطيع أن أقول نعم. ورأيته على خير، ورأيت الشباب هناك يحرصون كل الحرص على حلق العلم، حتى لما ألقيت محاضرة حضر شباب يعني تستغرب لالتزامهم بالسنن وتطبيقهم حتى لتسوية الصفوف، بل لو مكث الإمام أحيانا 5 دقائق يسوي الصف من أوله إلى آخره، لا وما يغضب الناس وما يتضجرون، أنا ظننتهم أنهم سيتضجرون، لكنهم يعلمون مثل هذا الأمر نعم. وهم دائما يعني يحبون أهل الحديث، فيذكرونكم ويذكرون الشيخ ابن باز ومشايخنا بخير دائما، ويحرصون على فتاواكم وكلامكم بل وأشرطتكم، وهي موجودة بكثرة هناك لله الحمد، لكن ينقصهم الشيء الكثير، ودونت ما ينقصهم، وإن شاء الله يأتيهم المساعدة قريبا إن شاء الله. أما ما رأيت في الضفة فقد رأيت عجبا. الضفة استغربت من حالهم، أولا الحزبية تنخرهم نخر عجيب جدا، فحماس ضد فتح وفتح ضد حماس، وهؤلاء يفتخرون بما يقدمونه، وأولئك ينافسونهم على ما يقدمونه. ثم ظهر حزب جديد بعد سقوط روسيا يسمى حشف، إذا قلت حشف عرف في فلسطين، والمقصود بها حركة الحركة الشعبية الفلسطينية، الحزب حزب الشعب الفلسطيني، نعم أحسن جزاك الله خير، فهذا معروف عندهم. واستغربت لكثرة ما يكتب على الحيطان بل على العماير، يعني إنسان يبني عمارة من آلاف الدنانير، فيأتي أخونا يريد أن يكتب ما يراه هو، فحصل أنه كتب على بيت أحد الإخوة، وكان هذا الأخ قد يعني حقيقة قدم كل ما يملك لبناء عمارة، فأتوا فكتبوا فغضب فمسح، فلأنه مسح أصدر به بيان، والبيان موجود عندي، موجود في بيت عمي، يعني إن شئت أحضرت هذا البيان وقرأته عليك. حكموا عليه المكث في بيته 3 أشهر دون المغادرة، وحكموا عليه بأن يقف في المسجد ويعتذر عن هذا الفعل الشنيع أمام الملأ، وأعتقد حكموا عليه بالتنازل عن بعض الأراضي. ماذا يتنازل عن ممتلكاته يعني؟ وثم قاموا بحرق بيته وأطفاله ونساء موجودين في البيت. والله هذا حدثني الشيخ مباشرة، والله كدت أبكي على ما سمعت. ثم يؤذونه في الليل والنهار، حتى قلت له أعتقد أن الحكم الشرعي فيك أنت أن تهاجر من بيتك إلى منطقة فيها أمن واستقرار. والله أنا أعرف يعني قيمة الهجرة، من درس المنهج الشيخ يعرف. والبيان عندي موقع محمد صورة، ورأيت أيضا صورة أخرى أننا عفوا أنا أشكل علي شوي، يعني فعل والفعل مع الرجل. نعم. أي حزب؟ حماس. نفس حماس. نفس حماس. نعم. هدول متدينين يعني. هؤلاء المتدينين يتقربون إلى الله بإيذاء هذا الرجل. الله. وحرق بيته وحرق ممتلكاته. الله أكبر. بل الرجل الآن ينام في قريتنا ومن قضاء نابس، ونحن من قضاء رام الله، يخاف أن يرجع إلى قريته. الله أكبر. نعم. والله ما حماه إلا الجيش الإسرائيلي. الله أكبر. أي والله أتوا هم الذي أنقذوه من بين أيديهم. أقول نعم. لك قل جيش اليهود ولا تقول جيش إسرائيلي يعني. الجيش اليهود. إيه. نعم. من بعض ما قرأت على الحيطان لإخواننا حماس لافتة تقول نعم للسلام ولا للاستسلام. فتحدثت في أحد المساجد فقلت إن السلام المزعوم هو الاستسلام، لأن السلام الحقيقي لا يكون إلا من دولة إسلامية لدولة كافرة تعود المصلحة فيها إلى الدولة الإسلامية، فقلت هذا من الجهل في دين الله. لكن ما أردت حقيقة أن أتحدث عنه وهو انتشار ما يسمى بالخرزة الزرقاء في الضفة الغربية على البيوت وفي السيارات، سبحان الله، وكأن هذا الأمر من المسلمات عند الناس، فإن لم يعلقوا خرزة زرقاء يعلقون نعال صغيرة، فأنا أعرف ماذا يعتقدون فيها. فتحدثت في أحد المساجد قلت أي توحيد هذا؟ إذا صرف النظر إلى الخرزة الزرقاء نعتقد أنها تنفع، فهذا هو الشرك بعينه. الله أكبر. ثم في الأعراس، فأي عرس يقوم هناك يكون تلصق فيه عجينة عند الباب، عجينة فيها وردة، إذا لصقت العجينة قالوا لا يطلقها، ما شاء الله، وإذا وقعت قالوا طلق سيطلقها. سيطلقها. إيه. فأنا قلت هذا خلل في التوحيد يا إخواننا. هذا تطير التشاؤم. أي نعم. الله. قلت أين دعاة التوحيد؟ يعني تريدون أن يعني نتعبد الله بالسياسة، لكن الأولى بنا أن نتعرف على الله عز وجل. لا بد أن يحكموا بالإسلام. نعم. وهم لا يحكمون في أنفسهم بالإسلام. ثم سألت هل الذين يكتبون على الحيطان والعماير هذه هل يعطون أجرة أم يعني تقربا إلى الله يعني احتسابا؟ فقالوا لا يعطون أجرة. أي نعم. فأنا قلت سبحان الله، حماس في العام الماضي جمعت من السعودية على علم يقين 5 ملايين ريال، فقلت إذا وزعت على الفقراء والله الناس والله يشهدون، والله ما عندهم شيء. أما ما رأيته في الأقصى يا شيخ، أنا أحدثك عما رأيت وسمعت. حسبي الله ونعم الوكيل. شيء ما بقى يعني السند هو أنا، ما في بيني وبين الشيء اللي رأيته يعني واصفة. يعني إسناد عالي. عالي. نعم. عالي بدون وصائل. نعم. نعم. صليت الجمعة هناك، يضعون النساء في ما يسمى بقبة الصخرة تحت. إيه. يعزلونهن عن الرجال مطلقا. إيه. يضعون النساء هناك يحجزونهن. إيش يعني ليه؟ حتى تكون الساحة للرجال والمسجد للرجال فقط. نعم. يعني هذا ورع يعني. والله ما أعرف، لكن يا شيخ. لا النساء. لا هو أمر. في القبة. أمر. يعني ممنوع رجل يدخل هناك أساسا. إذا أردت أن تدخل يقول لا قف للنساء فقط. هذا في حالة الصلاة. في حالة صلاة الجمعة أنا أتحدث. يعني في حال وقت الأذان يعني. أما قبة الصخرة ليست من ساحة الأقصى يا شيخ. هذا واحد، لأنك ترتفع 21 درجة، وعديت الدرج حتى ترتفع 21 درجة ثم تأتي قبة الصخرة أمامك بغض النظر هو مسجد سنيا بدعي هذا بعد آخر، لكن نقول هذه ليست من الساحة، ما اتصلت الصفوف؟ ثم ما الدليل على حجز النساء تحت تلك الصخرة أو فوق تلك الصخرة؟ الشاهد دخلنا المسجد فقام ثلاثة مشايخ أعرف أنهم أزهريين من عماماتهم الحمراء، فتحدث أحدهم كل واحد البيضة على الطربوش الأحمر، نعم كل واحد منهم يتحدث نص ساعة وأنا أحسب له، وإذا انتهى قال لروح النبي الفاتحة. الله نعم على الدرويش. وإذا انتهى من كلمته في واحد فوق هذا المؤذنين يقرأ ثلاثة أربع آيات، وأيضا هو يقول لروح النبي الفاتحة. والشيخ الثاني يأتي فيتحدث وليتك تسمع ما الأشياء التي يتحدثون عنها. الله أكبر. أما تصحيح الأحاديث وتضعيفها هذا حدث ولا حرج. نعم. ثم قال الثاني قلت لعل هذا عمامته أكبر، ما يقول اللي روح النبي فقالها أنا والله أستغرب أرأيت أرى الأشياء وأنكرها، لكني أنكرها في قدر لأن لو وقفت قد يعني يتقربون الله بدمي. ثم قرأ الثلاث أو أربع آيات بصوت عبد الباسط، طبعا واحد يقرأ يحلق لحيته والله أعلم بصلاتي وتوحيده. الشاهد وأيضا قال يعني ست مرات الفاتحة هلك الناس بقراءة الفاتحة. نعم. وأما خطيبنا فكل خطبته نداء، كله غالبه كان نداءات لهيئة العفن يطالبهم بالتسامح عن إخواننا في مرج الزهور ولا تلزهور. الله أكبر. على روايتين على روايته مرج الزهور، أخونا يقول تل الزهور، نعرف أنه مرج الزهور، قلت لعله عنده علم وصلني لعله بجانب المرج تل تل فيجمع بين روايتين عرفنا شيء وغابت عنا أشياء بمقصد تل الزهور هنا فكانت خطبته والله فيما يسمونه بالسياسة وفقه الواقع. الله أكبر. نعم. أحدثك بحادثة حصلت أمامي عند الشيخ ابن باز من خمسة من زعماء حماس. أما محدثهم فكان يحلق لحيته وشواربه. الله أكبر. وكان يلبس بدلة أوروبية مع ربطة عريضة. وجالس بمجلس الشيخ. إيه كنا جالسين بمجلس الشيخ فكان يتحدث. أنا كنت أحدث صاحبي وإذا بي أسمع صوتا ظننته ابن تيمية من دقته في الكلام. إيه. إيه نعم. فلما نظرت إليه قلت أعوذ بالله هذا المتحدث باسم حماس يتحدث. الله أكبر. يطالبون الشيخ شريط كامل ساعة يؤيد إخواننا في مرج الزهور ويصبرهم ويقول اصبر وأنتم على حق. الشيخ متحفظ في الكلام ما يجي. المهم قمنا للغداء فجلست على مائدة الشيخ وإخواننا جالسين هؤلاء. حسبي الله ونعم الوكيل. فقلت يا شيخ عندي سؤال، قال تفضل. السلام عليكم. السلام. قلت هل يجوز لإخواننا الفلسطينيين بين قوسين حماس أن يفتحوا مكتبا دعويا في طهران؟ حلو. فكل وجوه نظرت إلي كأني كفرت بالله. الله. والله لو كفرت بالله لكان أهون. لأنه في فلسطين كان أهون يعني. مسبة الخالق علنا ولا أحد ينكر، لكن قل أحمد ياسين أخطأ في الفتوى الفلانية نظر الناس إليك يريدون أن يقتلوك، هذا لاحظناه يا شيخ. الله. المهم فقال الشيخ حكيم في إجابته، فقال على حسب المصلحة، فإن كان هناك مصلحة فلا مانع. فقال أحدهم جزاك الله خيرا يا شيخ، والله لقد قفلت باب فتنة كادت تقع. الله أكبر. أين قلت سؤال ثاني يا شيخ، قال تفضل لكن الشيخ ما يريدني أسأل. أين قلت هل تجوز الصلاة خلف الشيعة؟ واحد منهم قال ليش هم كفار؟ قال الشيخ مات أنا أعرف فتوى لا تجد الصلاة خلف الشيعة. قال إحنا ما صليناش. قلت يا شيخ عندنا صار بالألوان وعري وطويلة إن الإخوان هؤلاء يصلوا خلف هذا شو اسمه رفع سنجاني. رفع إيه؟ إيش ذهبوا إلى هناك؟ نعم عندهم مكتب دعوي. الآن يا شيخ نشاط الشيعة في فلسطين أكبر، يعني أكبر دولة تدعم حماس. أكبر دولة تدعم حماس. استنى شوي. لا تورطنا من الجواز الثالث الله يهديك. أي نعم. من طهران. أي نعم. الله أكبر. فقلت يا شيخ طيب أنا أرجع لسؤالي الأول. افترض من يقدر هذه المصلحة، علماء ولا حي الله كلام؟ أحسنت. قال لا العلماء. قلت العلماء يا شيخ المعتبرين قالوا لا مصلحة، يبقى مفتوح ولا يقفل؟ قال لا يقفل. فغير الموضوع طوالي. اي نعم. الان ارجع للسؤال لاخواننا في خان يونس، يسألون سؤالين. السؤال الاول، هل يجوز لهم ان يجمعوا المغرب او العشاء مع المغرب؟ كنت مستعجل على السؤال. هل يجوز ان يجمعوا العشاء مع المغرب في حالة منع التجول؟ يعني يبدأ منع التجول الساعة 9، ممنوع حد يخرج، والساعة 9:10 اعتقد 9:25 نفس الوقت، 9:15 9:25 يؤذن للعشاء. نعم. اخونا سمير قال بجواز الجمع لوجود الخوف، لكن اخواننا قالوا نتوقف الى ان يأتينا من عالم، فقال نرجو اذا رأيت الشيخ ان تسأله هذا السؤال، وهناك سؤال اخر لكن ابقيه. على الرغم من ان الجامعة غزة ما تسمى بالاسلامية تقول لا يجوز الجمع، تقول لا يجوز الجمع، فما قولك يا شيخ في هذا؟ أنا أقول بجواز هذا الجمع، لكن ليس بعلة الخوف، لأن الخوف المذكور في الآية فإن خفتم رجالا أو ركبانا ليس المقصود مطلق الخوف، وإنما المقصود الخوف في الحرب، إلا أنه يغنينا عن هذا التعليل الذي لا نجد له دليلا، يغنينا عنه حديث ابن عباس في صحيح مسلم الذي نصه جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس، كنية عبد الله بن عباس أبو العباس، قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فإذا حيث كان الحرج كان الجمع، وحيث لا حرج وجب الفصل بين الوقتين وأداء كل صلاة في وقتها ومع الجماعة. فهنا قضية أخرى، وهي أنه يدور الأمر بين أن يصلوا المسلمون صلاة العشاء الآخرة كل في بيته فتفوتهم صلاة الجماعة، وبين أن يصلوها جمعا جمع تقديم مع صلاة المغرب، وبذلك يحصلون الجماعة. فمعلوم من أحاديث كثيرة وصحيحة والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سن لأمته أنه إذا نزلت الأمطار فالصلاة في الرحال، كما هو معلوم أنه أمر المؤذن في ليلة مطيرة أن يقول، هنا روايتان، رواية تقول أن يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، ورواية تقول أنه أحل محل حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأذن للمؤمنين في بيوتهم أنه إذا كانت الأمطار فالصلاة في الرحال، ويأذن لهم أن يجمعوا بين الصلاتين جمع تقديم إذا كانت هناك الأمطار، لأنهم قد لا يستطيعون أن يخرجوا في وقت الصلاة الآخرة مثلا إلى المسجد، فمن باب الحرص على أداء الصلاة مع الجماعة أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا بين الصلاتين لعذر المطر. فالعذر الذي حكيته آنفا بلا شك هو أقوى من هذه الأعذار التي جاء النص فيها صراحة في الأحاديث الصحيحة. يضاف إلى ذلك تعليل ابن عباس أو ابن عباس رضي الله تعالى عنه جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة بدون أي عذر من الأعذار المعروفة: السفر عذر للجمع، المطر عذر للجمع. مع ذلك هو يقول جمع الرسول عليه السلام بدون عذر المطر ولا السفر. ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. إذن لهم أن يجمعوا صلاة العشاء جمع تقديم مع صلاة المغرب. هذا هو الجواب عن السؤال الأول. نعم. تكملة للموضوع، منهم من يقول يجوز الجمع بشرط ألا يتخذ عادة، فما ردك على ذلك إذا استمر منع التجول أكثر من شهرين؟ يعني إذا استمر وقت العشاء داخل في منع التجول أكثر من ثلاث أو أربعة أشهر، فيقولون يجوز الجمع بشرط ألا يتخذ عادة، فما جوابك على ذلك؟ جزاك الله خير. الجواب واضح بارك الله فيك، لأن المقصود من قول من يقول ألا يتخذ ذلك عادة أي في الظروف العادية الطبيعية. جزاك الله خير. واضح؟ واضح. فما دام العذر أو العلة قائمة فالجمع قائم، وليس يعني هذا بأنه اتخذ الجمع عادة، لأن المقصود العادة في الظروف العادية. أيها إخواننا، نفس الموضوع. نعم. ويحتجون بالجمع السوري، يقولون فما ردك؟ لا أصل له. لا أصل. جزاك الله خير. يقولون بالجمع السوري أنه يؤخر الظهر لآخر وقتها فيصلي، فإذا سلم يكون يدخل في وقت الأصل. الجمع السوري يدفع ويعطل وينكر بثلاثة أمور. نعم. جزاك الله. أمران منهما منصوصان في الشرع، والأمر الثالث اقتباس واستنباط. الأمر الأول المنصوص عليه أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخر صلاة الظهر إلى أول وقت صلاة العصر. هذا جمع سوري، هذا جمع حقيقي. الأمر الثاني وهو أقوى في الدلالة على إبطال الجمع السوري أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، قدم الظهر إلى العصر وقدم العشاء إلى المغرب. وين جمع السوري؟ هدول نصان. أما الاستنباط فقد عرفتم آنفا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جمع وبدون سفر ولا مطر، إنما قال ابن عباس إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يحرج أمته. الآن في الجمع السوري هو الحرج. صحيح. نعم. الجمع السوري هو الحرج، لأنه يأمر من يريد أن يصلي الظهر أن يتأخر به إلى قبيل صلاة العصر آخر وقت، فلا يكاد يسلم من هنا إلا يدخل وقت العصر. حرج. هذا إيش هذا؟ تفضل. يقول إخواننا هناك: نحن نعتقد أننا في ما يسمى بالمجتمع المكي من الصبر ومن الدعوة والصبر، لكن يقول خان يونس كل أهلها مسلمين، وأحيانا نضطر إلى إزالة المنكر باليد، فهل يجوز لنا أن نزيل منكرا باليد؟ وأعطي مثالا: كانت توجد في خان يونس سينما للدعارة لنشر الفساد، فقام إخواننا بالسيطرة عليها وشرائها من صاحبها، وقام صاحبها بأن استدعى الجيش الإسرائيلي اليهود لحمايتها، لكنهم صمدوا قرابة، كان عددهم حوالي 2000 شخص. كيف انت بتقول اشترى؟ ايش اشترى؟ هم في اضطروا لشرائها بعدين، في الاول ارادوا قفلها لكنهم يشتروا السينما. طيب واشتروها؟ اشتروها نعم. طيب خلاص باشوف. اي هذا المرحلة الثانية، لكن هم انا اقول لك ما فعلوا بالمرحلة الاولى. لكن مش واضح. المرحلة الاولى انهم قاموا باقفالها بقفلها، فغضب صاحبها فاستدعى الجيش، فقاموا فصمدوا امام السينما يعني لا يتنازلون، لا بد من من من قفلها. فلعله حصل مناورات بينهم وبين الجيش، لعل الجيش حسب فهمي انه رجع. ثم قاموا في المرحلة الثانية، يعني صاحب السينما عرف ان المسألة الان ما يستطيع عليها، لان هؤلاء غالب اهل المنطقة ولا يريدون هذه السينما. نعم عربي مسلم من خان يونس. من دار الطب. نعم. فاشتروها ب قسموها كأقساط غير ربوية، ويدفعون لصاحبها حتى يشتروها كلها. الآن يسألون هل هذا الفعل ابتداء باليد هل كان موافقا للكتاب والسنة أم أنهم خالفوا؟ وقس على ذلك أمور كثيرة. يقولون أحيانا يأتينا أناس إلى المسجد يسبوننا، ومن أهل المنطقة هم مسلمين، يسبوننا ويشتمونا، فإذا سكتنا عليهم تمادوا، اما اذا يعني اثبتنا لهم ان نحن اقوياء بديننا، نعتز بديننا، وتريدون المضاربة نضاربكم، فيتراجعون. فلا ادري. اولا خرج منك كلمة أظن أنها لم تكن مقصودة معناها، أو بعبارة أخرى سبق لسان عنهم، ولا أظن أنهم يقصدون معنى ذلك اللفظ. ذكرت فيما علق في ذهني أنهم يعتبرون أنفسهم في العهد المكي، أقلت هذا؟ نعم. طيب هم يقولون هذا؟ نعم. ولا يقولون نحو ذلك؟ يقولون نحن قريبين من العهد المكي. ها تعدلت شوية للعبارة. لعله وحي إليك. لأننا نسمع نحن من بعض الناس أنهم فعلا يعتبرون أنفسهم بسبب بعض الظروف والضغوط التي يعيشونها أنهم في العهد المكي، وهذا فيه ضلال مبين. لأن اعتبار المسلم نفسه في العهد المكي معناه أنه يتخلص من أحكام مقطوع بين علماء المسلمين بوجوب إتيانها أو بوجوب الابتعاد عنها، وهذا لا يقوله مسلم أبدا. وفي ظني أن الذي يحملهم على مثل هذه الكلمة فضلا عن أن يعتقدوا معناها هو شعورهم بأنهم لا يستطيعون أن يقوموا هم بأنفسهم بكثير أو قليل على الأقل من الأحكام الشرعية، ما في شيء. فالذي يحملهم على هذا هو في الواقع جهلهم بالإسلام، فالذي يحملهم على هذا هو في الواقع جهلهم بالإسلام، جهلهم بالإسلام وبالقواعد العلمية الإسلامية التي بها يتمكن المسلم من أن يتجاوب مع كل الظروف التي يعيشها دون أن يزعم بأنه يعيش في العهد المكي أو في مثل العهد المكي. بعد أن لفت النظر إلى تلك الكلمة وأوضحنا المعنى المقصود منها، أعود للإجابة عن السؤال: هل لهم أن يغيروا المنكر بيدهم؟ الحقيقة أن مثل هذا السؤال لا مبرر له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا. لا مسوغ له بعد أن كل مسلم يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا تغيير المنكر باليد أمر منصوص عليه وليس اجتهادا من بعض العلماء، ولذلك فيكون السؤال هل يجوز تغيير المنكر باليد هكذا مجملا غير مرضي عنه. لكن كثيرا ما يكون السؤال مجملا والتفصيل في قلب السائل الذي أجمل السؤال ولم يوضحه، فكأن إخواننا هناك يقولون هل يجوز لأمثالنا ونحن نعيش في مثل الأوضاع المعروفة لدينا أن نغير المنكر باليد؟ الجواب: سواء باليد أو باللسان، لأن كلا من إنكار المنكر باليد أو باللسان له علاقة بالمجتمع الذي يحياه الإنسان، بخلاف التغيير بالقلب فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يترتب من وراء تغيير المنكر قلبا أي مفسدة إطلاقا. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر مراتب الإنكار هو الإنكار القلبي، وإذا لم يحصل هذا الإنكار القلبي قال عليه السلام: فليس وراء ذلك ذرة من إيمان. إذن إذا كان السؤال عن تغيير المنكر باليد هو لما قد يخشى أن يقع من فتنة، فهذا ينقلنا أيضا إلى تغيير المنكر باللسان أيضا، لأنه حتى باللسان قد يمكن أن يقع منكر ما. إذن لنجب عن الإنكارين معا، سواء كان الإنكار باليد أو كان الإنكار باللسان. هل يقول المسلم، هل يتساءل المسلم هل يجوز إنكار المنكر باللسان؟ إذا قلنا لا يجوز، أن يقال هل يجوز الإنكار باليد لأنه منصوص في الحديث، فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يقال هل يجوز تغيير المنكر باللسان. لكن أيضا يعود الملاحظة إلى يعود الكلام إلى تلك الملاحظة، وهي كأن إخواننا يريدون أن يقولوا هل يجوز تغيير المنكر باليد، وأنا أزيد فأقول وباللسان إذا ترتب وراء ذلك مفسدة. هكذا يكون السؤال من أي مسلم مهما كانت ثقافته ضحلة، لا يسأل هل يجوز إنكار المنكر باليد أو باللسان ولو لم يكن مفسدة، لا، هذا ما يخطر في بال المسلم. وإنما يعني إذا كان يترتب من وراء إنكار المنكر باليد أو باللسان مفسدة، هل يجوز؟ الجواب قد يجوز وقد لا يجوز. الأمر يعود إلى تقدير المفسدة التي يظن أنها قد تقع فيما إذا غير المنكر باليد أو باللسان. والعلماء هنا يقولون كلمة حق، وهي إذا كانت المفسدة التي يظن أنها ستقع أكبر من المصلحة، حين ذاك يؤجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدا أو لسانا. أما إذا كان لا يقع مفسدة أكبر من المصلحة، فدائما ودائما أبدا يترتب من وراء إنكار المنكر باليد أو لسان مفسدة. لكن هذه مفسدة لا تكون مفسدة شرعية، بمعنى أن الشارع ينهى عن إحداثها، لأن المصلحة التي تترتب من وراء إنكار المنكر باليد أو باللسان هي أكبر بكثير من تلك المفسدة. من المعلوم في الشرع أن من أسماء القرآن الكريم الفرقان. لماذا؟ لأن الله عز وجل يفرق به بين الحق والباطل. وقليل من يعلم أن من أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفارق. قليل ممن يعلم أن من أسماء الرسول عليه السلام الفارق أو المفرق. لماذا؟ لأنه كان سببا للتفريق بين الأب والولد، وهذا التاريخ يحدث بذلك كثيرا وكثيرا جدا. طيب، التفريق بين الأب والابن هذه مفسدة، لكن ليست مفسدة شرعية ما دام أن السبب الذي نتج منه هذا التفريق هو سبب الدعوة إلى التوحيد، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الداعي يدعو جماعة من الناس إلى الإيمان فيؤمن الوالد دون الولد، فيتعادى الوالد مع الولد، هذه مفسدة، لكن لا، المصلحة أكبر. أو العكس، فيؤمن الولد ويظل الكافر في الوالد في كفره، فمثل هذه المفسدة لا ينظر إليها إطلاقا. أما إذا كان يعني يخشى أن يترتب وراء تغيير المنكر سواء كان باليد أو باللسان مفسدة أكبر من المصلحة، فهنا يقال لا تنكر ولا تغير. والأسوة في ذلك ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما فتح الله عليه مكة وقضى على الشرك وأهله، ودخل مكة فاتحا منصورا، وصلى في جوف الكعبة ركعتين، ولما خرج منها أرادت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن تصلي أيضا في جوف الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: صلي في الحجر، فإنه من الكعبة، وإن قومك لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، فأخرجوا الحجر من الكعبة. ولولا وهنا الشاهد، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فما غير الكعبة وتركها على بناء الجاهلية، ولم يعدها على بناء إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأنه خشية أن يصاب ضعفاء المؤمنين المحدثين في الإسلام أن يتراجعوا وأن يضطربوا وأن يقولها أيضا الكعبة هدمها. فأقر ذلك على ما كان عليه حيث بناه أهل الجاهلية فلم يغير المنكر. من مثل هذا الحديث ينهى الفقه الصحيح المستنبط من القرآن والسنة أن لا يغير المنكر إذا خشي منه مفسدة أكبر من المصلحة. هذا هو الجواب عن السؤال الثاني. السؤال الثالث ما هو حكم الإمارة عند إخواننا؟ هل يؤمرون أحدا يرتب لهم أمورهم وتكون الطاعة له بالمعروف ولا يعصونه من هذا المنطلق؟ حكم الإمارة. هناك إمارة كبرى وإمارة صغرى. الإمارة الكبرى لا تكون إلا للخليفة الذي يبايع من أهل العلم والفقه من الأمة. أما الإمارة الصغرى فهي بلا شك جائزة، لكن لا يجوز أن لكن لا يجوز أن يرتب على الإمارة الصغرى أحكام الإمارة الكبرى. مثلا نحن نعلم أن من لوازم الإمارة الكبرى ما ذكرت أنت آنفا في سؤالك من أنه يطاع في المعروف، لكن مما يتعلق بالإمارة الكبرى أنه يجب أن يطاع الأمير الأكبر ولو أخذ مالك وجلد ظهرك. فهل هذا يعطى أيضا لهذا الأمير؟ الجواب لا. إذن سأقول لكم قولا بينا، أنا الآن لست أميرا، لكن أنا إذا أمرتكم بالمعروف فخالفتموني، ما بكون خالفتموني أنا، بكون خالفت الشرع. إذن قضية الإمارة هنا التي هي دون الإمارة الكبرى هي كمدير شركة فقط، كمدير شركة ولو شركة دنيوية محضة، لا تقوم لها قائمة ولا تتحسن أمورها. فمثل هذه الإمارة يطاع صاحبها فيما يتعلق بإصلاح أمور الجماعة التي هو أمير عليها، ولكن لا يطاع كما يطاع الإمام المبايع من المسلمين جميعا، الذي من حقه أنه يجب إطاعته فيما لا معصية فيه ولو كان هو ظالما وكان جائرا ويأخذ أموال الناس ويضربهم ويجدهم. فإذا هذه ولاية خاصة وتدار شؤونها في حدود الإطاعة بالمعروف ليس إلا. نعم تفضل. الإمارة الخاصة هذه ما اشترط فيها، هل يتولاها الجاهل أم أن يكون طالب للعلم يفهم أمور؟ لابد أن يكون أولا عالما، جزاك الله خير، وثانيا أن يكون صالحا، وثالثا أن يكون حازما كيسا فطنا يحسن أن يدير أمور الجماعة. إذا يمكن أن يتسامح بخصلة واحدة من هذه الخصال ألا وهي العلم، ألا يكون عالما، ولست أعني يجوز أن يكون جاهلا، وإنما أعني أن نتسامح أن لا يكون عالما بالمعنى السلفي، أي أن لا يكون عالما بالكتاب والسنة. ممكن أن يتسامح إذا توفرت فيه الخصال الأخرى أن يكون ليس عالما بالكتاب والسنة ولكن لديه من يعوضه هذا العلم الذي فاته على أساس من القاعدة الإسلامية، وأمرهم شورى بينهم، فلا ينطلق ولا يتصرف في أدور في إدارة شؤون الجماعة راكبا رأسه وجهله، وإنما بالشورى. بالشورى. وإذا وجد العالم وما دونه، فالأولى أن يختار العالم أم أن يكون العالم ودونه، وإيش ثاني؟ يعني دونه في العلم إنسان عادي يعني وله صفات هذه، لكن يوجد عالم. أنا أجبت عن هذا فيما أظن. هل في سؤالك شيء جديد؟ قلت إذا توفرت الخصال الأخرى وفقد الخاصة الأولى أي ألا وهي العلم، فباستشارته أهل العلم يسدد ويتمم النقص الذي فيه. أما إذا لم يكن كيسا ولم يكن مديرا وإلى آخره، هذا ما يصلح أن يكون أميرا. ومن أجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين. أبو ذر رجل عالم فاضل إلى آخره، لكنه ضعيف، ما في عنده شخصية، ما عنده إرادة قوية إلى آخره، لذلك قال له: لا تأمرن على اثنين. نعم. السؤال الرابع: هناك في خان يونس لا شك أن المجتمع كله مسلم، أقصد مدينة خان يونس. مدينة. إيه. وعددها أعتقد 150,000. بل ومن ميزات هذه المدينة أنك نادرا ما ترى النساء في الشوارع. ما شاء الله. نعم. ومن خرجت يعني حتى يعني أستطيع أن أقول أن الحجاب في الغالب شرعي. ما شاء الله. في الغالب شرعي. الحمد لله. الآن يقولون يدخل علينا أحيانا جنود يهود ما عندهم أمر بالتفتيش، لكن من باب العبث، وقد يتطاولون أحيانا إما بالعرض وإما بالمال وإما بالأنفس، أو يدخل من إخواننا الذين يبغون علينا، الذين بغوا علينا، يبغون علينا، يريدون. يعني مش اليهود اللي بيدخلوا، قد يكون يهود وقد يكون غير يهود. نعم، هذا الاحتمال الثاني، ليسوا يهود. ايه. السؤال الآن: ما حكم أن يكون لديهم أسلحة، يستطيعون أن يأتون بأسلحة خفية تكون موجودة في البيت، مع أن وجود الأسلحة محرم عليهم من اليهود. لكن إذا لو أرادوا لاستطاعوا أن يكون عندهم أسلحة في البيوت للدفاع عن النفس، في حين هم يعرفون لعلهم يعرفون أخف الضررين. بلعل جئت بالجواب. لعلي أجبت على السؤال. لعل أقول. إيه. بقولك لعلهم يعرفون أخف الضررين. أنا كنت أريد أن أقول أن من قصد في داره، الحديث في ذلك صريح، فعليه أن يقاتله، أن يدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن قتله فالمقتول في النار، وإن قتل المسلم فهو في الجنة. هذا حكم معروف. لكن الأمر الذي يتطلب البحث حوله هو قضية اقتنائهم الأسلحة التي يمنعون منها قانونا كافرا يهوديا. فهنا قلت، أشرت أنا أنك جئت بالجواب في لعل، فأنا أقول إذا كانوا يعلمون أو يغلب على ظنهم على الأقل بأن جلبهم لمثل هذه الأسلحة قد يرتب عليهم من المفسدة أكثر مما قد يقع عليهم فيما إذا غزوهم في عقر دارهم كما قلت، حينئذ الجواب سبق وهو وجوب الأخذ بأخف الضررين. وبلا شك يعني الأمر كما قال عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فهم يستطيعون أن يقدروا المفسد الكبرى والصغرى وأن يدفعوا الصغرى بالكبرى أكثر منا نحن الذين نعيش بعيدين عنهم. لكن أليس من الممكن إذا افترضنا أن شراءهم أو احتواءهم للأسلحة يترتب من وراء ذلك مفسدة كبرى، ألا يمكن الاستغناء عن هذا الشراء باقتناء السكاكين؟ وهذا مما نسمع كثيرا من الحوادث، أنه فلان يهودي كان ماشي في الشارع ويطعنوه فقضي عليه. فإذا كان هذا يعني يحقق الدفاع للنفس حينما يهاجم أحدهم في داره أو في أرضه، فحينئذ لا مسوغ لشراء هذه الأسلحة التي تعرضهم لمفسدة كبرى، وخاصة إذا علم اليهود أنه وجد سلاح في بيت معين، يلزم من ذلك أن يبحثوا في كل البيوت. الشيخ إن شاء الله مرة أخرى يقوم بفتش كل البيوتات، فهنا ظهر مفسدة. أنا أسأل حسب ما، لكن أنا أردتك أيضا تبين هذه النقطة، قد يقتني أحدهم السلاح ويدافع عن نفسه، لكن إذا علم اليهود بهذا قاموا تفتيش كل خانية ونصف دخلوا كل البيوت. هاي المفسدة الكبرى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما